يرعف دما فكتب على أنفه وقيل يا أرض بالعناك ويسمع أخلا. لأن المشكل في أن المكتبون المشكل في أن المكتبون آيات لا مناسبة بينها وبين المرض، هذا المشكل. الشاهد إذا كان بينهما مناسب لأن القرآن شفاء، لكن لا شيء مثل الفاتح. وهذا خالد الطائر سؤاله طويل، فيذكر السبع كذا الاسم صحيح؟ نعم. جعلك الله سبعا على أداء الله، رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافرين، هكذا قال فيصل، ثم عادا فهل عليهما دم؟ واشترى يجب يعني. طيب العلماء رحمهم الله يقولون قاعدة عندهم، من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم. الدم هذا يذبح في مكة ويوزع جميعه على فقرائنا. هذه أم عبد الله تقول هل يجب على المرأة أن تميز أظافرها عن أظافر الرجل سواء بالحنة أو غيره لئلا تكون من المتشبهات بالرجال؟ أجوابنا يا ناجي ولا لقلنا خير صابح أيضا خير وجهه. يا أم عبد الله لا تشبه تشبه المرأة كأظافر الرجل، لا تتركها فوق 40 يوما ولا تفعل كما يفعل السفهاء من النساء التي يبقين ظفر الخنصر طويلا ويقلل الباب، فإن هذا خلاف السنة بلا شك. أي شو؟ قالوا أن أنا رجل وأحد المستأجرين أدخل دشاً. إيش؟ أحد المستأجرين أدخل دشاً. نعم. هل يلزمه أن يخرجه وهل تلزمه مثل رجل؟ إذا تمت المدة فيخير بين أن يخرج هو أو الدش. لا ليس مثله. يقول الأخ نصيب ابن عبد الله، أتعرفونه؟ نصيب ابن عبد الله أين هو؟ تعال نحسبه. جيب الطلاب الصغيرين ما تعرف الطلاب الصغيرين هذا طالب كبير. على كل حال وش سؤالك؟ ما وجه الجمع بقوله تعالى إن بعض بني إدم وقوله صلى الله عليه وسلم حدثت بها بسرعة. إيه نعم. قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، بعض مو كل الظن، الظن المستند إلى قرائن ليس بإثم. وهذا سؤال طويل لا تمكن الإجابة عليه. قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وحكم الظن دعا عليه أنا الله بارك له لما اكثر ماله وولده. وبعض الناس تدل بهذه الايه يعني يحددون نفسها، يعني يخطرون على الصلاه والطاعه. الايه لا تدل على هذا، تدل على ان الانسان مبتلى بامواله واولاده، فاما ان يقوم بما يجب عليه نحوهم واما ان يهمل، كما قال عز وجل نبلوكم بالشر والخير فتنه. وليس المعنى أن الأموال والأولاد فتنة في الشر، لا، اختبار. ففهم كان كيف نوفق بين أمرين هما أن الكلب الأسود يقتل لأنه شيطان، وأن حية المنزل لا تقتل لأنها يمكن أن تكون جنية؟ المراد بالشيطان يعني شيطان الكلاب، يعني شرها وأخبثها، لما هو شيطان الجن. صالح صالح يقول البعض ان اشتراك المرأة في التمثيل امر ضروري لا بد منه، لاننا لا نستطيع ان نخرج المرأة من الحياة واي عمل ان نخرج المرأة من الحياة واي عمل درامي يعني فني تمثيل هادف لا تجد فيه المرأة، فهو عمل غير منطقي. ودليلنا على ذلك ان القصص القرآني منذ آدم عليه السلام حتى الرسول الخاتم، فليكن آدم وحواء نوح وامرأته وزوجته كلها إلى آخره، كلها وفيها المرأة بدورها الحيوي

فما دام الشيخ محمد بن جعفر نقله عنه فهو ثقه. هل عبد الله بن يقول رجل تزوج امراه ثم تبين له انها اخته من الرضاع ففت اخت منه، هل تعتد عده مطلقه ام تتبرع بحيضه وان كانت تحيض لصغرها فهل عليها عده في هذه الحال؟ اي نعم، لا يصح ان نقول فت اخت منه بل نقول فرق بينهم، لان الفتح فرع عن صحه العقد، والعقد هنا غير صحيح لانه تبين انها اخته، فيفرق بينهما وتستبرى بحيضه، فان كان هذا حيض ففي شهر. وهذه ام عبد الله تقول ما حكم الواسطه من اجل التوضيح بمنة المعلمه مع العلم ان هذه واسطه بقيمه مقدارها 10,000 ريال، وأن هذا الرجل الذي يقوم بالواسطة كان قديما يشتغل في الرئاسة وبعد ذلك ذهب من الرئاسة، وإنني لا أعلم هل عندما أفع له القيمة يستحق يشتغل مع أحد آخر ويعطيه نصف القيمة، ولا أدري هل هو يتعب أثناء هذا العمل أم لا. الظاهر لي أنه لا يتعب وأنه يعطي الموظف نصف القيمة على حد قول إمام الحنشل، الشرط 40 لنا 20 ولكم 20 فلا يجوز. هذا سامي البكر يقول إذا شرع الرجل في صلاة فريضة ثم قطعها بغير عذر وبعد خروج الوقت أراد أن يقضيها فهل له القضاء لأنه قد شرع فيها ثم قطعها كما ذكرنا في الصيام أم لا؟ الجواب لا، فيجوز، بل هو آثم لكونه شرع ثم قطع، وأما في الصيام فلا يمكن يقضي في نفس الوقت، يعني الصيام شهر كل يوم له عبادة، فلا بد أن يقضي بعد من هذا. نقول له لما قطعتها تقضي هذا الوقت؟ لا بعد الوقت لا، الفرق ظاهر، الصلاة وقتها واحد، إذا قدرنا صلى في أول وقت ثم قطعها نقول أقضيها لأن الوقت باق. يقول ما هذا مع أن الصيام أيضا يقضيه، انتبه، الصيام إذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمدا، لكن إذا تركه لم يصم أصلا فهذا لا يقضيه. هذا توفيق الصائم. يقول هل يثبت للعجوة؟ وينصر للعجوة النابتة خارج حرم المدينة بوقاية من السحر ما ثبت في تمر المدينة؟ لا يعني في بعض ألفاظ الحديث من تمر العالية والعالية في المدينة. نعم، ورد في ذكر العجوة كم التصريح ما في ثلاثة في رواية أخرى ذكر تمر العالية أو ما في المدينة من تمر المدينة. يقيد هذا لأن التربة لها أثر والجو له أثر. هذه أم سليمان تقول ما حكم صيام شهر المحرم كاملا؟ لأننا قد سمعنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما حكم صيامه كاملا؟ من العلماء من قال يصام كاملا، ولكن الأفضل أن لا يصومه كاملا، لأن عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. يقول عمار الجرادي تمام. طيب هذا السؤال، يقول ما حكم قول القائل هذا الحكيم في ايش؟ ها؟ في الحل. هذا الحكيم في حل ها؟ يعني ماذا تذكر رجل بانه حكيم؟ ايه الحكيم في حل. وهل تؤثر التعريف باسماء الله؟ لا باس بذلك. الحكيم اذا قصدت به الوقت هنا إذا قصدت في الوقت دون الاسم فلا بأس. وإذا قلت هذا حكيم في قضائه حكيم في كلامه أحسن أن تقول الحكيم. هذا يعقوب عبد الرحمن يقول ما حكم تشريع جثة الموتى بغرض تعليم الطلاب؟ وهل يجوز أن يشرح الرجل المرأة والعكس وهم أحياء ولا أموات؟ ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حية،